الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن من هديه عليه الصلاة والسلام ما رواه البخاري عن سيدنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وإن من الفقه في الدين هذا الكتاب للسيد سابر، وقد وصلت بنا النوبة إلى قوله كتاب الوقف. شفتوها؟ تعريفه: الوقف في اللغة الحبس. كل سائدة بيقول أوقف الحبس، وهيه الوقف في اللغة الحبس. يقال وقف يقف، اي نعم، شو عندكم؟ وقفا، اي حبس يحبس حبسا. اما بالنسبة للشخص وقف يقف وقوفا، كان قاعد وقام، الوقوف شلون؟ اما ذاك بالنسبة للوقف وقف يقف وقفا، بمعنى حبس يحبس حبسا. نعم. واجا اوقف، لكن لغة شاذة قليل. نعم. وفي الشرع تعريف الوقف في اصطلاح الفقهاء يعني حبس الاصل وتسبيل الثمرة. تحبس الاصل وتسبيل ثمر الفقهاء. مثلا عندك بستان كرب، قلت هذا وقف لله تعالى، ما حدا بيجي بيقطع شجرات، لا، شجرات محبوسين على ملك الله، وبيجوا الناس بياكلوا الثمرة تبعهم. شوفوا اخواني، اي نعم. قال: وفي الشرع حبس الاصل وتسبيل الثمرة، أي حبس المال، معنى المال كل ما يتمول، سواء كان بستان أو شجرة أو شيء مكان. أي نعم. وصرف منافعه في سبيل الله عز وجل. أنواعه الوقف، أنواعه على نوعين. قال: والوقف أحيانا يكون، عندكم إيه؟ والوقف أحيانا يكون الوقف على الأحفاد والأقارب. أو الأقارب. أو الأقارب، الأحفاد أو الأقارب، ومن بعدهم إلى الفقراء، ومن بعدهم إلى الفقراء. كان بالأول عن مين فتحة غلط؟ كان عندي فتحة ومن. نعم؟ عندنا الفتحة عن الواو. ما بالوقت الواو مطبوع على طول، ما بتخبر لا ضم ولا كسر ولا كسر. إيه أي على مين ما أصلاً؟ إيه أحسن. ومن بعدهم بتكون الفقراء، لابد يكون آخرها الايه؟ الفقراء. وإخواني الفقراء ما بينقطعوا في كل زمان وفي كل مكان إلى قيام الساعة. وجود الفقراء من نعمة الله على العبيد. لولا الفقير شلون بدك تأدي الفرض عليك زكاة مالك؟ مين بدك تعطيه؟ لو ما كان في فقير ياخذه ما بدي ياخذه. ظهر لك لهم تشكر الله إنه في فقير، لازم أعطيه الزكاة بوس إيده كمان وشو أفا. بتتحمل عنك الفرض. بتشوف الإخواني بشوف حالك عليه، هذا حقه. الله جعل للفقراء نصيب في مال الأغنياء، بل لما بتعطيه حقه كمان بتشوف حالك عليه، بتتشكر وقول جزاك الله خيرا. هكذا من أسدى إليكم معروفا فكافئوه. ما هو هيك يا ابني؟ فإن لم تستطيعوا فادعوا له. هذا عم يتحمل عنك إيش؟ يسقط عنك الفرض قليل، هذا حق له بمالك، او تاخر من سنه سنتين لتعطيه كمان، بتكون مماطل. وين؟ قال: والوقف احيانا، قال، يكون الوقف على الاحفاد او الاقارب ومن بعدهم الى الفقراء، ويسمى هذا بالوقف الاهلي او الذري. بالنسبه للذريه، ذريه من حملنا بضم الذال، من شلون؟ ذري مو ذري؟ ذري، ايوه. واحيانا يكون الوقف على هذا، الان الوقف الذري اخواني افضلوا، افضلتوا الايش؟ الفرنسيين لما كانوا قادرهم الله والآن ماشي ما عاد وقت. الآن عندنا ما عاد وقت الغب. الوقف الدكتور يريد يتم إرث إله مثل الأخواني ما عاد لا ما عاد لو واحد يوقف وقت غير ما عاد مشي طب مثل الأخواني ما عاد. قال وأحيانا يكون الوقف على أبواب الخير ابتداء اللي يسموه الوقف الخيري شو بيصير حتى الوقف الخيري أوقات يصفوا بعرف واحد قال إله بالسنة بيطلع لي ورقة شو الوقف حلت هي لو أخذوا الأرض وباعوها وعمروا فيها أديش تصغيرات تصغيرات كثير يا نعم بصر معنا إذا الوقف القسمين وقف ذري وقف خيري وقف الذري بيكون على أحفاد وأولاد أولاد وهيك حكى لنا الشيخ رفيق الله يعافيه قال والده أوقف أوقاف مثل ما يقولون تقول النيران على إيش أحفاد وأحفاد أحفاد قال التي ما في نواح من بيت إسماعيل بقي الله شلون وأخذوا منه كمان البلدية وأخذ منه أقسام كبيرة مش الوقت كثيرة على الذري قال وقد شرع الله الوقف وندب إليه وجعله قربة من القرب يتقرب بها إلى الله عز وجل التي يتقرب بها إليه تعالى ولم يكن أهل الجاهلية يعرفون الوقف الجاهلية مكان وإنما استنبطه الرسول صلى الله عليه وسلم ودعا إليه وحبب فيه برا بالفقراء يا سلام إحسانا للفقراء وعطفا على المحتاجين يا ابني. فعن أبي هريرة رضي الله عنه شوف يا ابني في بعض الناس بيجي بدي أدي زكاة بدي يعطي مثلا واحد يقول لي أنت من أهل الزكاة يعني بجوز تأخذ زكاة إذا بجوز أعطيه هي قلة أذى شو يا ابني مهم أنت تعطيه إذا كان هو مو هو من أهله ما بيبلى منه ضار لك لون أما تيجي تقول له أنت من أهل الزكاة كثير ناس هيك عندهم اي نعم قال نعم كانوا محتاجين قال على بنتك بنت اللي بدي احتيتها بنتك بس هيدي بنتك نعم ايه اخي قال فعن ابي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عمله ما بقاله عمل يجي عليه إلا من ثلاثة أشياء وهي صدقة جارية صدقة جارية من الوقت هي صدقة جارية إخواني واحدة أو علم ينتفع به ورث تلاميذ ورث كتب ضل شلون الرسول عليه الصلاة والسلام كل أعمال المسلمين بصحيح النبي الصحابي كله تحمل العلم عن النبي عن بلغوا للناس والصحابي أخذوا التابعين والتابعين تابعين تابعين وهكذا باش إليهم أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له أي شخص صالح ضل شلون قال والمقصود بالصدقة الجارية شو المقصود بالصدقة الجارية ما المراد بها الوقف إخواني ومعنى الحديث السجادة في جامعة نعم تعطى صدقة كذلك نعم ضربت له وقف تم لك ثواب حتى تنهار أما ما تنهار تم لك ثواب تهت قال ومعنى الحديث أن عمل الميت ينقطع تجدد الثواب له انقطع تجدد الثواب له إلا في هذه الأشياء الثلاثة لأنها من كسبه ظل شلون فولده وما يتركه من علم وكذا الصدقة الجارية كلها من كسب من إيه من سعيه مش إخواني نعم معلوم ظل شلون قال وأخرج ابن ماجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسنات إن مما يلحق المؤمن بصير نعم من عمله وحسناته بعد موته علما نشره أي واحد أو ولدا صالحا تركه أو مصحفا ورثه. الولد معلومة بتعيد لأبيه الله شلون فين هما مو فهم شو الولد صالح يعني بيعمل عمل خريف وصحيفة ايش والده لكان بتعيد لوالده أو مصحفا ورثه أو مسجدا بناه الله شلون. الآن إخواني الحمد لله مصاحب مليئة بحب الله الله شلون. فواحد ايش يحمل مصحب الاخر مصحب من اول الحجاز بديوقه منه ابن المصاحب المنفلي في الحجاز ما احد عم يرقيه السؤالات عمل يحمله شان يحرمه تاخذه من هون لهناك ظهر لك لون خذ لك ريال وحطيها فقير افضل شلون ما عاد الناس عم ياخذوا لفظه. كان بالاول المصحب يكتبوه باليد هذا جيد وهذا صعب فكان يطلع كل الناس امية بعصر النبي عليه الصلاة كل الأميون نادر اللي بيكتب اللي يورث مصحف يكتب خطه ويورث هذا شيء عظيم جدا ما قال أو مسجدا بناه والله شلون أو بيتا لابن السبيل بناه أو مستشفى بناه للمرضى قليل هي ابن صح وما شابه ذلك أو نهرا أجراه والله شلون. الآن أو فيجي ساق لبيت ما عندهم ماء فيجي سحبوا فيجي لبيتهم أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد موته. ثم قال ووردت خصال أخرى بالإضافة إلى هذه فيكون مجموعها عشرا وحدد شيء جبعة نظمها السيوطي رضي الله تعالى عنه الإمام السيوطي إخواني عاش 54 سنة كل عمره 54 سنة له 500 مؤلف أكثر ضرلت له قالوا كان قالوا لابن الكتب ضرلت له قالوا لو كان منذ ولدته أمه إلى أن توفاه الله كل يوم يكتب 10 كراسات ما تخلص هذا الفتح الإلهي البركة الله بارك لهم بحواسهم وبارك لهم بأعمالهم وبارك لهم بكتبهم لك بارك لهم. زفر ابن الهذيل تلميذ الثالث أبي حنيفة 48 سنة وفى عمره 48 سنة اي نعم. شو بيقول إذا مات ابن آدم ليس يجري عليه من فعال غير عشر علوم بسا أيوة. ودعاء نجل طفل ابن وغرس النخل والصدقات تجري ووراثة مصحف ورباط ثغر. الإمام الأوزاعي كان هون من دمشق الإمام الأوزاعي الحار اسمه السماني اسمعوا فيها بعد العقيد اسمه السماني كان يقال لها أوزاع دمشق قرية صغيرة اسمها أوزاع دمشق مشلو في بلدة أوزاع وفي عدة أما هي أوزاع دمشق وبقي أهل دمشق على مذهبه 200 سنة والله شلون. لكن في عنده بعض أمور شديدة من جملتها إذا واحد ما خشع في صلاته من أولي حتى آخره لا تصح صلاته والله أجيب واحد الآن من الملايين إنه من أول صلاة آخر ما يخشع وخذ نصه والله منيح يطلعنا 200 سنة بعد هذا لما الله يرضى عنه حتى يجري عليه عمله بعد موته ذهب لبيروت في قرية كان اسمها حنتوس قعد على البحر قعد عليها اللي بسموها الأوزاع باسمه والله شلون قعد بنية الرباط في سبيل الله إذا طلع العدو من البحر يقاتل من دون المقاتلين وماتوا دفنوه هناك هذا كمان المرابط يجري عمله بعد موته ليوم القيامة. الله يرحم أستاذنا الشيخ أبو الخير الميداني أخذنا مرة لهناك نزوره قال لي ابن كل واحد ينوني بس نطلع نحكي لبعضنا هالزيارة يعني قلت نطلعنا شو أنت نويت أن نويت كذا شو أنت نويت وكذا قال أنا نويت أن الله سبحانه وتعالى يكرمكم يفتح عليكم ويجعلكم من العلماء فهمت يا ابن شايف شايف المخلصين الناس يعني هو ما دعا لنفسه دعا لإخوانه اي نعم. ابو هشام سيدي ما فهمها ابو هشام يعني كان نوى بهالدخول انه الله يفتح على تلاميذه يعلمهم يجعلهم من اهل العلم والفضل سينفع الناس. وبيت للغريب بناه يأوي، يأوي للغريب والله شلون الله يرحم سنان باشا التركي من هون لحلب كله عامل خانات ينزلوا فيها المسافرين طريق حوران للمدينة كله تلاقي كله هذا اينا. وبيت لما بنى الجامعة السنانية اسمه سنان باشا والله شلون افتتحوه بده يفتحوا اول صلاة يصلوا فيه كان وقت العصر مين داعي كل علماء دمشق قال بيصلي فينا إمام من لم تفوته سنة العصر أربع ركعات مو ركعتين منذ بلغ إلى الآن ما حدا تقدر تقدمه صلى هاي بشوية من بقلهم بشوية مو هيك مطلوب بقلهم بشوية غير عم وقائنا قال وبيت للغر وبيت للغريب بناه يأوي إليه أو بنا أو بناه محل ذكري أو بناه محل ذكري بناء أي شيء أو بناء محل ذكري للصلاة للمدرسة العلم للذكر وقد وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقف أصحابه المساجد والأرض والآبار والحدائق والخيل ولا يزال الناس يقفون من أموالهم إلى يومنا هذا. وهذه بعض أمثلة للأوقاف في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. أولا عن أنس رضي الله عنه هذا خادم الرسول قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وأمر ببناء المسجد قال يا بني النجار سامنوني بحائطكم هذا سامنوني سامنوني إم الهمزة وحط نقطة تانية أصل عندي تأمنوني سامنوني بحائطكم هذا شو معنى سامنوني يعني قرروا معي ثمنه وبيعونيه بالثمن يقال ثامنت الرجل في البيع أثامنه إذا قاولته في ثمنه وساومته على بيعه واشترائه أي معنى بن النجار لك نعم ثامنوني بحائطكم هذا فقالوا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله تعالى أمي أمي تلبق له الحياة فأخذ أي فأخذه فبناه مسجدا مسجد المشهور له نعم. وعن عثمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حفر بئر رومة فله الجنة قال فحفرتها وفي رواية من اشترى بئر روما فيها روايتين قيل إن كانت لواحد يهودي كان في المدينة ما في ماء عذب إلا هذا البئر بعيد اسمه الأمير عثمان يروح على المدينة بزوره يروح لهناك لا يزال البئر إجا بدي اشتري ما كان يرضى صار يبيع المصاري كل دلو بيضار له كلون بشيء بهيض يعني والناس بيروح يشتري شو بنساوه بس هو قال مين بيشتري لنا البئر؟ سيدنا عثمان قال له فيها لأنه ما بيع قال له طالع مشرك بقيك نصف ثمن يوم إلي ويوم إلى أنا بعب يوم أنت عب يوم أرضي ضار لك له يومه نادى سيدنا إنه وقف على المسلمين صار الناس ما يروح وقت يوم اليهودي يروح يوم سيدنا عثمان ما حدا يشترى منه شيء قال له دخلك تعالى بيعك النصف الثاني ما بعبني باعه جاي معنا في روايته في شفيرية ما نبيع ليش ليش ليش كيف أسأل السؤال شو رأيك أبدو أنا الحمد لله نذكر أعمال الصحابة الطيبة الجميلة في ناس سؤال عجب والله في ناس عندهم إيش قلم لا علمه قليل ظلش وبظن إنه هذا شرك عم يدافع عن الشرع على حسب إيش فهمي نعم الله بيثيب وحسب فهمه يا ابني. قال وفي رواية للبغوي أنها كانت لرجل من بني غفار عين يقال لها رومة، وكان يبيع منها القربة بمد من تمر. شايفين القرآنين؟ نعم القربة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تبيعنيها بعين في الجنة؟ بتبيعنيها بيعطيك بعين بالجنة بدل العين؟ فقال يا رسول الله ليس لي ولعيالي غيره، إنه عم بيح أنا استفيد فيه. فبلغ ذلك عثمان رضي الله تعالى عنه فاشتراها ب35,000 درهم. يمكن ما تسوى كانت 100 درهم. ما قال له عندي أولاد، أعطاه 85,000 النقود. قال له شلون؟ ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم هنا فقال أتجعل لي ما جعلت له؟ إنه إذا الجنة عين بالجنة؟ قال نعم. قال جعلتها للمسلمين رضي الله تعالى. وكان يبيع منها القربة بمد تمر. ما في عندي معلوم شو كان عندهم تمر. كان عندهم أي نعم تمر في لكن معروف ما كان في غيره. ما للشعير ما كان وقتها مشهور عند التمر. التمر التمر ما كان مشهور عند التمر. نعم. قال وعن سعد بن عبادة رضي الله عنه هذا مدفوف المليحة، والناس يسموها مليحة، هي مليحة والله صارت مليحة بوجود سيدنا سعد فيها، تباركت الأرض كلها. هنا أحد الكرماء كريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، 7 كرماء بنسله منه سيدنا قيس ابن المشهور، كان مشهور بالطوبة. قال وعن سعد بن عبادة رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إن أم سعد يعني والدك إن أم سعد ماتت فأي الصدقة أفضل؟ الصدقة لها سب الله يعني جلا وقف. قال الماء. المدينة ما كان في ماء وقتها، كان ماء مالح. لي ماء هذا رؤية الحجاز لما شوف الحر شوف دمت ما شوف تسوى ما بقى لها ثمن. فحفر بئرا وقال هذه لأم سعد. رابعا عن أنس رضي الله عنه قال كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالا. سيدنا أبو طلحة الأنصاري يقول عنه عليه الصلاة والسلام صوت أبي طلحة في الجيش خير من 1,000 رجل. نعم. وكان أحب أمواله إليه بيرحة. هاي إخواني بيرحة اختلف فيها المحدثون يعني إلهن ألفاظ فيها. بعضهم بيقول بيرحة بفتح الباء وبكسرها بيرحة وبيرحة، وبعضهم بيقول فتح الراء وضمة بيرحة وبيرحة والمد فيهما كمان، وبعضهم بيقول بيفتحها وبيقصر بيرحة، اللي بالقصر بالفتح لا غير. هنا قول وهي اسم بستان من نخيل في المدينة، المسجد النبوي في قبلة هذا البستان. إذا بتعرفوا باب المجيدي هونك صار المسجد في إيش؟ في قبلتها. مش الأخواني هناك أنا البستان يعني كان في بئر كمان يشربوا منه ضارلت له، وأول حجة أنا حجيتها كان لا يزال موجود بعض الشجرات موجودين والبئر موجود. راحة الحمد لله سنة 44 خدمة والدي الله يرضى عنه. قال وإن أحب أموالي إلي أي بيرحاء هي الاسم شلون، وهي أحب خبر مقدم، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء وإن صحيح قال وكان أحب أمواله إليه بيرحاء وكانت مستقبلة المسجد مذكورة، يعني كان المسجد في قبلتها ثم أنا مستقبلة المسجد المسجد في قبلتها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. شوف القرآن. فلما نزلت هذه الآية الكريمة قديش أنا عم نقرأها ما تحرك المشارة مصوب لما نزل قراءة سيدنا أبو طلحة. فلما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر الإحسان مقام الإحسان والبررة حتى تنفقوا مما تحبون وما تكرهون. قام أبو طلحة مثل نشوان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله تعالى يقول في كتابه: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله. فضعها يا رسول الله. اسمها بيرحاء. هنا وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله. فضعها يا رسول الله حيث شئت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخ على وزن قد، بخين قد، بخ ذاك، ذلك مال رابح. الله يهنيك. ذلك مال رابح. كررها عليه الصلاة والسلام: قد سمعت ما قلت فيها، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فرق على أقربائه. يقول سيدنا أنس وكان ربيبه، قال: أنا طلع لي منها 20 نخلة، هذول اللي كانت تثمر بالسنة مرتين، تزهر مرتين، طلع لهم ببركة دعاء النبي: اللهم أطل ما عمره وأكثر ماله. هنا بهي بخ إخواني في عدة لغات. بالأول بخ كقد. شو معنى البخ؟ أي عظم الأمر وفخه. والله شلون تقال وحده بخ وتتكرر بخ بخ. والله شلون لا بخ بخن بخن بخ. الاول منون الثاني ساكن. قال تكرر بخن بخ، الاول منون والثاني وبخن بخن منونين. وقل في الافراد بخ ساكنه وبخي مكسوره وبخن منونه وبخ منونه ومضمومه. ويقال كمان بخ بخ مسكنين وبخن بخن منونين وبخن بخن مشددين. كلمة تقال عند الرضا والإعجاب بالشيء أو الفخر والمدح. نعم. قال شوف يا ابن. خامسا وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أصاب عمر أرضا بخيبر. لما فتحوا خيبر طلع له من إيش؟ من أرض اليهود قريب من السهم الشمال صغيرة تقريبا. قال: أصاب عمر أرضا بخيبر، فأتى النبي في مسافة بين المدينة وبين خيبر، مسافة تمام. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، يعني يستشيره فيها. فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه، فما تأمرني به؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، يعني بثمرتها. الأصل بها تصدق بإيش؟ بالثمر تبعها. فتصدق بها عمر أنها لا تباع ولا توهب ولا تورث، وتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف. لا جناح على من وليها بشغلة وتلاها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول. ما يقول ثمرات ويملموني. قال الترمذي: العمل على هذا الحديث عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، لا نعلم بين أحد من المتقدمين منهم في ذلك اختلافا. لأن يا ابن سامياكو ما خلوا شيء في تعرف مكتب الظهرية، تمشي شوية قدام في ملفهم السماء طوالع، هون على اليسار في كم مدرسة للأحناف يقرأوا فيه، عليها حاجة يمكن تطلع شيء أكثر من متر ونص تقريبا، هيك طول. ليلة من الليالي جيت لقيت الحجرة طاهرة كلها، أهم الحجرة وعملوا بيت، ضل شلون أكلوا الحجرة كلها. والله يا والله مكتوب المدرسة وأوقافها وكذا، أبدا أهم الحجرة وطلع محل الحجرة كمان دكان، اسم بحر متخطيب، محل الحجرة طلع دكان. اينا بتأمل اخي هون ده الحديث لولا الحجر السامق لو كانت برا هي كانوا اكلوها برا اكلوها. اينا على زمن السلطان عبد الحميد واني راكبين في البحر، واحد من تبع الهيلو خفيفة ضرب شو الحاوي شو صار يبلع يطالع من تمه بزمير ويطالع حياته يبلع تعجب. قال له واحد من الوزراء، قال له يا امير المؤمنين في عندك ابن وزراء يجيب لها البخرة يقول لك شو هذا يبدأ محرم يطالع محرم شو هذا في واحد من وزراء بيعمل حال مو شايفه كمان اي نعم مفتاح غوار غوار له قصة بلع ليرة لك شوف بطنه ميك شوف بطنه صوروا ثلاث صورة بيّنت عم يبلع الملايين ما عم بي ما عملها بالسلسلية هنا هنا هذا بعض كلام المجانين في حكم نعم سادسا وروى أحمد وروى أحمد والبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من احتبس فرسا في سبيل الله يعني وقف في سبيل الله إيمانا واحتسابا لله عز وجل قال فإن شبعه وروسه والفرس وبوله في ميزانه يوم القيامة حسنات. سابعا وفي حديث خالد بن الوليد رضي الله عنه سيف الله وسيف رسوله أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أما خالد أولا فعل الدال عليه جيب بمثال صور لي الكاف للتصوير كأن يبني مسجدا ويؤذن للصلاة فيه أو يؤذن للصلاة فيه بنا مثلا يؤذن صلاة الناس إيش يقول يصلوا قال ولا يحتاج إلى حكم حاكم خمس. ثانيا القول وهو ينقسم إلى صريح وكناية فالصريح مثل قول الواقف وقفت وحبست وسبلت وأبدت والكناية كأن يقول تصدقت ناويا به الوقف أما الوقف المعلق بالموت مثل أن يقول داري أو فرسي وقف بعد موتي فإنه جائز ذلك في ظاهر مذهب أحمد كما ذكره الخرقي وغيره لأن هذا كله من الوصايا فحينئذ يكون التعليق بعد الموت جائزا لأنه وصي بس التعليق هذا ضمن التلت ما نعم معلوم مرض الموت ضمن التلت أما إذا كان بحال صحته نعم قد ما التعليق بعد الموت بعد الموت صارينا مثل الوصية ضمن الوصية ضمن الوصية معلوم يعني إذا كان ذاك الوصية في الموت لحد التلت أما إذا كان بحال صحته يرسل الله يتشاء نعم بعد موته إيه يعني يصير في شبهة نعم لزومه ومتى فعل الواقف ما يدل على الوقف أو نطق بالصيغة لزم الوقف بشرط أن يكون الواقف ممن يصح تصرفه معلوم صور لي مثل إيش بالتصوير بأن يكون كامل الأهلية من العقل والبلوغ والحرية والاختيار ولا يحتاج في انعقاده إلى قبول الموقوف عليه لا مو شرط وإذا لزم الوقف فإنه لا يجوز بيعه ولا هبته ولا تصرف فيه بأي شيء يزيل وقفيته وإذا مات الواقف لا يورث عنه لأن هذا هو مقتضى الوقف ولقول الرسول صلى الله وسلم كما تقدم في حديث ابن عمر هنا لا يباع ولا يوهب ولا يورث تتم جزء من حديث ابن عمر ويرى أبو حنيفة رحمه الله أنه يجوز بيع الوقف لمن وقف يعني وقف بجوز أن يبيعه بعد سنة بعد خمسة بعد عشرة بعد عشرين بعد ثلاثين سنة اللي بيعه لأن ورد في حديث لا حبس عن لا حبس إيش عن حقوق لا حبس إيش عن الحقوق ما نشي يعني إنه بعد ما تموت الورث هذا ظهر لك له بياخذ كل واحد نصيب يشتحبس عنه من شلون هذا بإذا ندم يوما ما إله إنه إيش يسترد يسترد بعض الأشياء سيدي مثلا يقول سجاد برجالة مثلا نعم حتى سيدي وترى ما عاد ينفع لشيء نعم فبيجي بيبيعوه مثلا نعم وبيجي بسجاد برد هذا اللي بيقولوا إنه خلاص انتقل من ملك الواقف لملك اللايك بيساوي نعم أما ذهب حنيف على ملكه إله يأخذ يبيع نعم واقف مات سيدي نعم واقف مات ما بلاه خلاص ما تروح ناظر على الوقف ويرى أبو حنيفة أنه يجوز بيع الوقف نعم أين قال أبو يوسف لو بلغ أبا حنيفة هذا الحديث لقال به يباع ولا يوهب ولا يباع. نعم. والراجح من مذهب الشافعية أن الملك في رقبة الموقوف ينتقل إلى الله عز وجل، مبتم على ملكه، عند أبي حنيفة لا يزال على الملك، فلا يكون ملكا للواقف ولا ملكا للموقوف عليه، وإنما هو ملك لله عز وجل. وقال مالك أحمد ينتقل الملك إلى الموقوف عليه. ظل شلون؟ نعم. قال ما يصح وقفه وما لا يصح. شو اللي بيصح وقفه وشو اللي ما بيصح؟ هل يصح وقف العقار والمنقول من الأثاث والمصاحف والكتب والسلاح والحيوان؟ وكذلك يصح وقف كل ما يجوز بيعه ويجوز الانتفاع به مع بقاء عينه، وقد تقدم ما يفيد ذلك. ولا يصح وقف ما يتلف بالانتفاع به مثل النقود والشمع والمأكول والمشروب، ولا ما يسرع إليه الفساد من المشمومات والرياحين لأنها تتلف سريعا، ولا ما لا يجوز بيعه كالمرهون والكلب والخنزير وسائر سباع البهائم التي لا تصلح للصيد وجوارح الطير التي لا يصاد بها. أما اللي يصاد بها بجوز. عند أبي حنيفة يا ابني المتأخرون قالوا يجوز الإنسان يأكل الذهب والفضة والحبوب وكل شيء بجوز. شلون نأكل الحبوب؟ نوقف للمسلم. بيجي واحد بدل ما يروح على البنك دار لك له، بتيجي لعندك أنت مسلم الإيش الحبوب؟ أنا بدي مثل 100 مد. تأخذهم بتجيبنا ياهم إيش؟ تزرعهم طال اللي بيطلع. إحنا ما بدنا أكثر من هذا. يعني قصت عليك كل سنة بتعطينا 10 مدات حتى ما عود في مشقة على الناس على الفقراء والمساكين. والمصاري هيك لازال محموس محموس دار لك لون. أنا ما أوقفت 1000 ليرة ذهب، تجي مستدين تأخذ 10 ليرات بترجعهم بعد مثلا 5 سنوات كل سنة بتجيب لي ليرة أو ليرتين حسب ما اتفقنا. طبعا عليه زكاة المحموس. نعم عليها. دون موقوف للمسلمين عم ياخذوه المسلمين تبعوا فيه ما عم تمشي منه. ظهر لك شنو؟ قال لا يصح الوقف إلا على معين أو جهة بر معلوم. توقف هيك بدون ما تعينوا لمين؟ قال ولا يصح الوقف إلا على من يعرف كولده وأقاربه، الوقف الذري بسموه، ورجل معين، أو على بر كبناء المساجد والقناطر وكتب الفقه والعلم والقرآن. فإذا وقف على غير معين كرجل ومرأة أو على معصية مثل وقف على الكنائس والبيع فإنه لا يصح. الوقف على الولد يدخل فيه أولاد الولد كمان. قال من وقف على أولاده دخل في ذلك أولاد الأولاد ما تناسلوا ما دام موجودين، فإذا انقرضوا ابنهم رجع بعدين للفقراء. وكذلك أولاد البنات مو بس الأولاد الذكور والبنات. فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه اسمه عبد الله بن قيس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن أخت القوم منهم. مش الأخواني الوقف على أهل الذمة. مش الأخواني الوقف على أهل الذمة. قال ويصح الوقف على أهل الذمة مثل المسيحيين كما يجوز التصدق عليهم. ووقفت صفية بنت حيي أم المؤمنين رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم على أخ لها يهودي. الوقف المشاع أي ابن أخت القوم منهم أي وقت غزوة حنين ضر شلو معلوم لما الرسول خسم الغنائم أعطى للأقرع بن حامس 100 ناقة وسفيان أعطى 100 ناقة وابن معاوية أعطى 100 ناقة صلوا رحم الله غفر الله لرسول الله قال لك لون يعطيهم نحن ما يعطينا شيء نحن اللي حميناه ونعم. لما بلغته المقالة قال لهم شبعوا لحالكم الانتصار لحالكم البيت لحالكم سمع قال لهم في حدا بينكم غريب قال ابن أختي لنا قال ابن أختي القومي أي سنة. قال الوقف المشاع يجوز وقف المشاع لأن عمر رضي الله عنه وقف 100 سهم بخيبر ولم تكن مقصومة وحكاه في البحر عن الهادي والقاسم والناصر والشافعي وأبي يوسف ومالك. وبعض العلماء يرى عدم صحة وقف المشاع لأن من شرطه التعيين وبهذا قال محمد بن الحسن رضي الله عنه. الوقف على النفس من العلماء من رأى صحة الوقف على النفس انه هذا موقوف علي بس انا بنتفع فيه ما دمت بعد حياتي، وبعد وفاتي بيكون لفلان ولفلان ولفلان. استدلالا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال عندي دينار فقال له تصدق به على نفسك. ولأن المقصود من الوقف التقرب إلى الله تعالى والصرف على النفس فيه قربة إليه سبحانه وتعالى، وهذا قول أبي حنيفة وابن أبي ليلى وأبي يوسف وأحمد في الأرجع عنه، وابن شعبان من المالكية، وابن سريج من الشافعية، وابن شبرمة ظهر لك لون، وابن الصباع في بالقاموس بيقول وابن أبي الصباع ما طلع. نعم معلوم الحديث قال له إيه حتى اللقمة تضع في زوجتك لما فيها أجر. نعم قال والعترة، بل إن بعضهم جوز وقف المحجور عليه للسفه إذا وقف على نفسه ثم على أولاده، محجور إله أن يوقف على نفسه أولاده أحسن له، لأن الحجر إنما هو للمحافظة على أمواله، ووقفه بهذه الطريقة يحقق هذه المحافظة. ومنهم من منع ذلك لأن الوقف على النفس تمليك ولا صح أن يتملكه من نفسه لنفسه كالبيع والهبة، ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم سبل الثمرة وتسبيلها تمليكها للغير. وإلى هذا ذهب الشافعي وجمهور المالكية والحنابلة ومحمد والناصر. الوقف المطلق إذا وقف الواقف وقفا مطلقا فلم يعين مصرفا للوقف بأن قال هذه الدار وقف، فإن ذلك يصح عند مالك. والراجع عند الشافعي أنه لا يصح مع عدم بيان المصرف. أي نعم. الوقف في مرض الموت، إذا وقف المريض مرض الموت لأجنبي فإنه يعتبر من الثلث مثل الوصية، ولا يتوقف على رضا الورثة إلا إذا زاد على الثلث، فإنه لا يصح وقف هذا الزائد إلا بإجازتهم. الوقف في المرض على بعض الورثة، أما الوقف لبعض الورثة في مرض الموت فقد ذهب الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه إلى أنه لا يجوز الوقف على بعض الورثة أثناء المرض، وذهب مثل وصية لوصية الوارث. وذهب غير الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى إلى جواز وقف الثلث على الورثة في المرض مثل الأجانب. ولما قيل للإمام أحمد أليس تذهب إلى أنه لا وصية لوارث، فقال نعم، والوقف غير الوصية لأنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث ولا يصير ملكا للورثة ينتفعون بغلته. الوقف على الأغنياء، الوقف ولو كان بنص الثلث. نعم الورث ولو كان بنص الثلث الوقف قربة يتقرب به إلى الله عز وجل، فإذا شرط الواقف ما ليس بقربة مثل إيش؟ كما لو شرط أن لا يعطي إلا الأغنياء، فقد اختلف العلماء في هذه الصورة، فمنهم من أجاز لأنها ليست بمعصية، ومنهم من منع لأن هذا شرط باطل، ولأنه صرف له فيما لا ينفع الواقف لا في دينه ولا في دنياه. ورجح ابن تيمية هذا المقال، وهذا من السرف والتبذير الذي يمنع منه، ولأن الله سبحانه وتعالى كره أن يكون المال دولة بين الأغنياء لقوله كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. فمن شرط في وقفي أو وصيتي أن يكون دولة بين الأغنياء فقد شرط شرطا يخالف كتاب الله، ومن شرط شرطا يخالف كتاب الله فهو باطل، وإن شرط 100 شرط ضل شهودك. القول الثاني بجوز. نعم كتاب الله أحق وشرط الله أوثق. ومن هذا الباب إذا اشترط الواقف أو الموصي أعمالا ليست في الشريعة لا واجبة ولا مستحبة فهذه شروط باطلة مخالفة لكتاب الله، لأن إلزام الإنسان للناس ما ليس بواجب ولا مستحب من غير منفعة له بذلك سفه وتبذير يمنع منه. انتهى. جواز أكل العامل من مال الوقف. سهل كله. يجوز للمتولي أمر الوقف أن يأكل منه لحديث ابن عمر السابق، وفيه لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، والمراد بالمعروف القدر الذي جرت به العادة، قال القرطبي: جرت العادة بأن العامل يأكل من ثمرة الوقف حتى لو اشترط الواقف أن العامل لا يأكل لاستقبح ذلك منه من الواقف. نعم. فاضل ريع الوقف يصرف بمثله. وقال ابن تيمية: وما فضل من ريع الوقف واستغني عنه فإنه يصرف بنظير تلك الجهة، كالمسجد إذا فضلت غلة وقفه عن مصالحه صرف في مسجد آخر، لأن الواقف غرضه في الجنس والجنس واحد. ولو قدر أن المسجد الأول خرب ولم ينتفع به أحد صرف ريعه في مسجد آخر. وكذلك إذا فضل عن مصلحته شيء فإن هذا الفاضل لا سبيل إلى صرفه إليه ولا إلى تعطيله، فصرفه في جنس المقصود أولى، وهو أقرب الطرق إلى مقصود الواقف. إبدال المنذور والموقوف بخير منه، أي بسموه إيش؟ التبديل الوقف يعني. قال ابن تيمية أيضا: وأما إبدال المنذور والموقوف بخير منه كما في إبدال الهدي، أخذ هدي من الجربان وبدلت بواحد اسمه أحسن وأحسن، فهذا نوعان: أحدهما أن يكون الإبدال للحاجة، مثل أن يتعطل فيباع ويشترى بثمنه ما يقوم مقامه. أهلين وسهلين، يا مرحبا. مشغول شيء ولا ما تقعد لك شوية؟ يقعد اسمع لك، تقعد من أهل العلم بعدين. لكن كالفرس الحبيس للغزو، إذا لم يكن الانتفاع به في الغزو، فإذا لم يمكن الانتفاع به في الغزو فإنه يباع ويشترى بثمنه ما يقوم مقامه. والمسجد إذا تخرب ما حوله، ما تم حدا، كل الحار انتقلوا راسه، غار لك لون، نبني مسجد غيره، فينقل إلى مكان آخر، أو يباع ويشترى بثمنه ما يقوم مقامه. وإذا لم يمكن الانتفاع بالموقوف عليه من مقصود الواقف فيباع ويشترى بثمنه ما يقوم مقامه. وإذا خرب ولم تمكن عمارته فتباع العرصة ويشترى بثمنها ما يقوم مقامها. فهذا كله جائز، فإن الأصل إذا لم يحصل به المقصود قام بدله مقامه. مفهوم. والثاني الإبدال لمصلحة راجحة، مثل أن يبدل الهدي بخير منه، ومثل المسجد إذا بني بدله مسجد آخر أصلح لأهل البلد منه وبيع الأول، فهذا ونحو جائز عند أحمد وغيره من العلماء. واحتج أحمد بأن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه نقل مسجد الكوفة القديم إلى مكان آخر وصار الأول سوقا للتمارين، ضار لك لون، فهذا قال لا، إذا كان مسجد إخواني واسع قرية مثلا أو مدينة واسع، كل عم يصلوا صفين بيصلوا 100 صف والطريق ضيق، ناخذ قسم المسجد نجعله طريق توسع طريق الناس. وكان العكس بالعكس، المسجد ضيق المسلمين والطريق واسع، من إيم شاف من الطريق ومن ضمن المسجد، لأن هذا المسلمين وهذا المسلمين عندوش الأخوان. نعم. شو عليه؟ أصل الإنشاء هيك ما بضر. قال: واحتج أحمد بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه نقل مسجد كوفة القديم إلى مكان آخر وصار الأول سوقا للتمارين، فهذا إبدال لعرصة المسجد. ليس العرصة يعني اللي ما في شجر ولا في بناء، إيمانا. أما حتى يفرقوا فيها بينه وبين العرصة اللي ما له شرف، ذاك بسكون الراء، ولا كله أصل بفتح الراء. يقول عن الإنسان عرصة وعن الأرض عرصة، ولا أصل كله عرصة، الخالي من الإيش؟ بناء من الشجر والخالي من الشرف، بيقول عنه كمان الاسم. وأما إبدال بنائه ببناء آخر، فإن عمر وعثمان رضي الله عنهما بنيا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم على غير بنائه الأول وزاد فيه كمان. وكذلك المسجد الحرام، وثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: لولا أن قومك حديثوا عهد بجاهلية لنقضت الكعبة ولألصقتها بالأرض ولجعلت لها بابين، بابا يدخل الناس منه وبابا يخرج منه الناس. مثل أول على زمان إبراهيم كان لبابين، باب من القلب من جهة الغرب وباب من جهة الشرق. فلولا المعارض الراجح لكان النبي صلى الله عليه وسلم غير بناء الكعبة، فيجوز تغيير بناء الوقف من صورة إلى صورة لأجل المصلحة الراجحة. أما إبدال العرصة بعرصة أخرى فهذا قد نص أحمد وغيره على جوازه اتباعا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث فعل ذلك عمر رضي الله تعالى عنه واشتهرت القضية ولم تنكر. الكعبي الحطيم؟ لا مو الحطيم، من جهة الغرب